أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم مخالطة، وأحسنهم جوارا، وأعظمهم صدقا، وأبعدهم من الفحش والأخلاق الرذيلة التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما كان اسمه في قومه إلا الأمين، وذلك لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة. أعزائي المشاهدين، ما زال الحديث موصولا عن حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، والذي ما زلنا نستلهم من سيرته العظة والعبرة. وليس من نفل القول هنا أن نقول إن هذه المدارسة وهذه اللقاءات هي بمثابة ضرورة أكيدة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وتعددت فيه القدوات الزائفة التي تقدم لشبابنا، حتى أصبح الكثير يقول: أين أتبع وأين أسير وإلى من أستمع ولمن أقرأ وكيف أمشي في هذه الدنيا؟ لأجل هذا، لعل هذه التساؤلات كلها تتلخص الإجابة عنها في كلمة واحدة، هي المتابعة الصادقة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا حبيبنا، وأردنا أن نذكر بهذا المعنى لأننا بحاجة دوما إلى أن نجدد نوايانا وأن نجدد صدقنا في هذه المدارسة. فإذا كانت هذه المدارسة حقا سبيلا ونبراسا لنا لكي نتعلم منها كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد منها فعلا ونجعل من هذه اللقاءات نبراسا لحياتنا وجوانب عملية في حياتنا، وإلا فهي حجة علينا. دعونا في البداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ حامد أحمد الطاهر، والذي يسعدنا ويتحفنا دوما بالجديد والجميل مما عنده. أهلا بك. مرحبا بك شيخنا. شيخنا الكريم، ندخل إلى أول نقطة في هذا الحوار، وهي استكمال الجانب الإيجابي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اشتراكه فيما يسمى بحرب الفجار. وأريد منك أن تعطيني نبذة أولية عن هذه الحرب، متى حدثت وما الذي حدث فيها وكيف شارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويحيي ويموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحرب هي حرب الفجار، والفجار على وزن القتال، فهي من باب المفاجرة كما يقال، القتال والمقاتلة. هذه الحرب بالطبع حدثت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، واختلف في سبب هذه الحرب. فقيل أن هناك رجل اسمه عروة ابن الرجال، هذا رجل كان معروفا في قومه، فجاء النعمان بن المنذر وكان ملكا من ملوك العربي، وكان له بعض النياق والجمال وبعض القافل يريد أن يذهب بها إلى سوق عكاظ. فقال: من يجيرها؟ فتصدى أولا عروة بن الرجال هذا، وتصدى رجل آخر اسمه البراد بن قيس. فحدث الخلاف بين الاثنين، لأن النعمان اختار أحدهما لم يختر الآخر، فاعترض أحدهما على الآخر. البراد بن قيس اعترض على عروة ابن الرجال وقال: لا تجيرها على كنانة، يعني هذه بمثابة السبة في جبين هؤلاء. فقامت الحرب، الحرب قامت بين ثقيف ومعها من معها من قيس عيلان، ثم كانت قريش ومن معها من حلفائها من الأحابيش، وكانوا في صف البراد بن قيس. واضح أن السبب تافه يعني. نعم، لا، هي حروب العرب هكذا كانت كلها، كانت الحرب تقوم على الكلأ كحرب داحس والغبراء، كانت بين فرسين. الحشيش يعني الذي تأكله الأغنام، الخضرة البسيطة، أو كانت تقوم على موضع الماء، كذلك أو حرب البسوس، وكانت بسبب ناقة قتلت، أو حرب داحس والغبراء وهما فرسان سبق أحدهم الآخر، فقامت الحرب بين عبس وذبيان اللي اشتهر فيها اسم عنترة العبسي، يعني مدة طويلة حتى جاء من جاء وفض هذه الحرب، وكانت بسبب تافه. لما حصلت هذه الحرب كانت قريش عليها الزبير بن عبد المطلب، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان معه أعمام رسول الله أبو طالب وأبو لهب والعباس اللي هو أبو الفضل عم النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بحرب الفجار لأنهم فجروا في الحرم فيها، لأنهم يعني لم يقوموا بمراعاة ما ينبغي عليهم في حرم الله الآمن. هم كانوا بيعظموا الأشهر الحرم أكيد، ويعني حتى أنهم من فرط التعظيم انقلبوا إلى مسألة أخرى، مسألة النسيء، أنهم كانوا يجعلوا شهر محرم في صفر وهكذا حتى تكون الأشهر متتالية، أو يجعلون شهر رجب في صفر وهكذا حتى يجعلون أو حتى يجعل الأشهر متتالية، كما سأتي في حجة الوداع إن شاء الله. نعم. لكن لما حصل عدم تعظيم الشهر الحرام فسميت هذه الحرب بحرب الفجار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شارك في هذه الحرب، لكن مشاركة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت مشاركة بأمر الله، وطالما أنها بأمر الله فلن تكون هذه المشاركة كاملة، بمعنى الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا، أي خطوة أي حركة أي خلجة أي سكنة تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعين الله تبارك وتعالى. فلو كانت هذه الحرب لله وكانت بين فريقين أحدهما مؤمن والآخر كافر، أو بين فئتين مؤمنتين واحدة باغية والأخرى غير باغية، لاشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولكنه هنا اشترك بالتنبيل. كيف؟ قال كنت أنبل على أعمامي، لأنه عصام كان سنه 15 سنة في ذلك التوقيت، وقيل كان أكبر، فمعنى 15 سنة أنه مطيق للقتال، ولو كان أكبر لكان أيضا مطيقا للقتال، يعني قادرا على القتال ويحارب، ولكن كان عليه الصلاة والسلام يجمع النبلة التي تقع من قومه أو من الآخرين ثم يعطيها لأعمامه ولا يشارك بيده، لأنه صلى الله عليه وسلم استهام يعني؟ نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ورسول الله عند الله أجل من أن يقاتل في غير سبيل الله. فكان هنا المشاركة إنه عليه الصلاة والسلام يرد على الذين فجروا في الحرم، لأن ثقيف فجرت في الحرم، قريش ترد هذا الفجور، ولذلك سميت بحرب الفجار كما قلنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن دوره مؤثرا جدا في حين يكون هو مشارك في القتال فعلا، لأنها لم تكن حربا لله، وإنما كان فيها عصبية وكان فيها حمية، وهو ما نهى عنه، كان الله عز وجل يبعد عن أي مظهر حتى من مظاهر لا يأتي اللي. أحد فيقول اشترك محمد في قتال غايته الحمية والعصبية، فلم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وإنما كان يجمع عليه الصلاة والسلام هذه الرماح أو هذه السهام التي تقع ثم يعطيها لأعمامه وأعمامه يقاتلون. هل كان في فائدة عادت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المشاركة؟ يعني ما الحكمة من هذا؟ لو أنك قرأت في سير الأنبياء لوجدت أن الله تبارك وتعالى يربي الأنبياء بشكل أو بآخر، فمثلا موسى عليه السلام الحق تبارك وتعالى لما نبأه كان أول ما نبأه به أن ألقي عصاك، فلما تحولت إلى ثعبان مبين خاف سيدنا موسى عليه السلام، فلما خاف موسى عليه السلام الله تبارك وتعالى قال أقبل ولا تخف، وقال له سنعيدها سيرتها الأولى، وقال له اضم يدك إلى جناحك، وقال أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ليه هذا الكلام؟ لأن لو ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يلقي العصا أمام فرعون فتحولت إلى ثعبان فخاف موسى عليه السلام لكانت فضيحة، وكان موسى عليه السلام كذاب وساحر، ولو أخرج يده فتفاجأ أنها بيضاء، لا أنت تدربت وتمرنت على هذا الأمر. فكذلك الحروب التي ستأتي ويشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحرب بمثابة التمرين والتدريب ورؤية الخطط الحربية ورؤية الدفاع، لأن معظم حروب النبي صلى الله عليه وسلم كانت دفاعية داخل جزيرة العرب، ولم تكن هناك حرب هجومية إلا حرب خيبر ثم بعد ذلك تبوك، لكن غير هذا الحرب كانت دفاعية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم داخل جزيرة العرب، وكانت فتح مكة هي الوحيدة اللي فيها هجوم خارج المدينة ولم يحدث فيها قتال، لأن الله عز وجل راعى الحرم. فكذلك كانت حرب قريش هنا دفاعية، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصول الحرب وتعلم صلى الله عليه وسلم كيف يحارب من وراء الأسوار، والشجاعة الآن دخلت قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ويمكن هناك ملاحظة مهمة، وإن النبي عليه الصلاة والسلام كما سأتي في غزوة بدر وكما سأتي في غزوة أحد كان السلاح الأكبر عنده هو سلاح الرماح والسهام. لما؟ لأن دائما عدد المسلمين قليل، فالعدد لما يكون قليل المواجهة نفسها بتكون صعبة، فنستعدي أو يعني نستعيده عن السيوف والمقاتلة الفردية والمبارزة الفردية بالرماح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين في بدر عن الكفار: إذا أكسبوكم فانضحوهم بالنبل، يعني انتظر حتى يأتي المشركين عليك، فإذا أتى المشركون عليك رد عليهم بالنبل، لأن لو رميت من بعيد النبل ماذا سيحدث له؟ ممكن يضيع. لا، أنت عددك قليل وهم عددهم كثير، يقبل فيكون ضياع النبل قليل وخسائرهم كثيرة ويفوز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا تعلمه في حرب الفجار عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عسكرية مضطردة الآن، توفير السلاح. من أول من فعلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وخصوصا أنك تجد أيضا في غزوة أحد لما يكون العدد قليل يصعد إلى أعلى صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة الخندق عليه الصلاة والسلام كان أول من فعلها في جزيرة العرب، وهي الآن فكرة في كل المكان في كل الأماكن. صحيح. هناك أمور كثيرة أول من قالها النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل وكل حركات الله إنما يؤيدها الوحي، لأن الله زكاه. نعم. زكى لسانه وزكى عقله وزكى نفسه وزكى كل شيء فيه، وفي النهاية زكاه كله فقال: فإنك بعيوننا. نعم. وقال: إنك على خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وكان هذا هو الجانب العسكري في إعداد شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية. ثم تلاها مسألة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتاجر في مال السيدة خديجة بنت خويلد. كيف بدأت هذه المرحلة؟ هو يمكن هنا نقف مع خديجة نفسها أولا، لأن هي رضي الله عنها وأرضاها بدأت الآن في الظهور على مسرح الأحداث كما يقولون. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي من بني أسد، ولم تكن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بالسيدة المجهولة ولا بالسيدة المغمورة في داخل قريش، ولكنها رضي الله عنها وأرضاها كانت معروفة، كانت قد تزوجت برجلين. تزوجت أولا برجل اسمه عتيق بن عائذ ثم مات عنها، ثم بعد هذا تزوجت برجل آخر اسمه أو كنيته أبو هالة، وهذا رجل اسمه هند بن زرار، ثم مات عنها الرجلين. السن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين قابل خديجة كانت سنه عليه الصلاة والسلام 25 سنة، في نفس التوقيت سيدة خديجة عندها 40 سنة. معنى هذا أن في فارق في السن، وهناك أيضا فارق في الحالة، هذه ثيب وهذا بكر عليه الصلاة والسلام. من ناحية أخرى هناك فارق في مسألة، وهي إن خديجة عندها المال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده المال، هناك فارق كثيرة، لكن هذه الفارق سرعان ما تذوب حينما تقف خديجة وقد خبرت الرجال عن طريق زواج رجلين وعن طريق أنها كانت تأتي بالرجال ليضاربوا في مالها. المضاربة معناها أنك تقرضني المال وتكون وكيل عني أو شريك معي ثم تعطيني الفائدة منه مع رأس مالي، يعني مش الفائدة الربح. هذا معروف اسمه قاعدة الغرم بالغرم، لأنه وكالة، يعني أنت مثلا معك مال فجيت قلت لي والله أخذ يا شيخ حامد هذا المال تأجر لي فيه، تمام؟ على فكرة مش بقول شيخ حامد بزكي نفسي، هم بيقولوا لي في البيت شيخ حامد عشان بس ما حدش يقول فلا تزكوا أنفسكم أنت شيخون يا أخي، الله عز وجل يغفر لك. فاللي حصل كالآتي: خذي حامل الفلوس ديت تاجر فيها، أكون وكيل عنك أو شريك لك، فإذا كنت وكيلا عنك أو شريكا لك ففي القاعدة تقول الغنم بالغرم، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي قاعدة الخراج بالضمان، إن أنت هتشيل معي في الخسارة وهتشيل معي في الإيه؟ في المكسب. فهذا كان قائما في الجاهلية وكان معروفا، بعضهم كان يرابي وبعضهم لم يكن يرابي. لم تكن خديجة ترابي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرابي. هذا ليس ربا. هذا ليس ربا، لأنه عن طريق الوكالة أو عن طريق الشراكة، وهذا كان معروف عند العرب بالمقارضة أو المضاربة. فكانت تستأجر الرجال، لأن ما كانش فيه نساء بتخرج للتجارة. نعم. رغم أنهم كانوا جاهليين، ولكن كانوا قوما يعرفون للمرأة حقها، أن المرأة حقها أن تقر في بيتها لتخرج الرجال. نحن اتفقنا بأن هو كان فيه أخلاق حسنة في المجتمع الجاهلي. نعم. فخديجة حصل وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها. قيل أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا كبرت وكبرت سني، ولم يعد عنده استطاعة للخروج إلى التجارة. قال: فاذهب إلى خديجة فإنها تضارب في تجارتها، أو تعطي الرجال ليضاربوا بمالها في تجارتها. وقيل أن خديجة سمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما أسلفت حضرتك في المقدمة أن ابن إسحاق ذكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر في قومه باسم الأمين أو بلقب الأمين، وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن منعزلا عن قومه وإنما كان في وسطهم، ولكن كانت له الهيبة عليه الصلاة والسلام. لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون خديجة علمت بمحادثة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، أو إما أن تكون سمعت بشهرة رسول الله أنه الأمين الذي إذا تاجر لم يسرق شيئا، والله عز وجل يعطيه من البركة ما يعطي، خاصة أن عدة أشياخ من قريش رأوا مسألة بحير الراهب، وهذا معناه أنه ممكن يكون هناك علم عندها مسبق بأن هذا الرجل له شيء أو له مقام وله منزلة سوف تكون هذه المنزلة في المستقبل. على كل الأحوال هو التقى النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة عن طريق التجارة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يجلس في بيته. الرسول عليه السلام أصل لنا معنى هاما، ألا وهو إن هو عليه الصلاة والسلام حسيب النسيب، يعني من في مثل حسب رسول الله ونسب رسول الله؟ لا أحد. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرى أن الغنى هو التقاعد والكسل والبطالة والتعطل عن العمل، كيف وكان يرى الغنى أن يقوم بعمل فيغتني بما في يديه صلى الله عليه وسلم. لا مش فاهم، هذه وضح. أقول لك الرسول عليه السلام كان رجلا بمعنى الكلمة، والرجل لا يرى الغنى كثرة المال، وهو ما قاله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. الغنى عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقعد ولا يكون متكاسلا ولا يكون بطالا، أنه يجلس هكذا منتظرا بسيادة قوم أنه يأتيه المال أو مشابه، أو أنه هو خلاص ابن عبد المطلب يبقى المسألة منتهى عاطل بالورثة. نعم، ولكن لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرى عليه الصلاة والسلام أن الغنى إنما يكون أن تعمل وتكد وأن تشتغل، ثم بعد هذا أن تأتي بالمال نفسك فتغتني بما في يديك. هذا كان الغنى عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير كسب الرجل أن يكسب من عمل يده، وإن نبي الله داود كان أكله من عمل يده. صحيح. لكن أنا أقصد في هذا أن مفهوم الرجولة كان واضح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يكن منكسرا حينما ذهب إلى خديجة، وإنما ذهب وهو محمد صلى الله عليه وسلم الأمين الذي يطلبه الناس ليعمل في تجارته، وهذا دليل على أن الأمانة تعطي وليست السرقة. طب خليني أقف هنا ملمح نسقة إسقاط واقعي ثم نعود. دور التاجر الأمين أين ذهب في مجتمعاتنا، وكيف أعلى الإسلام من قيمة التاجر الأمين، وما هو دور التاجر الأمين في الدعوة إلى الله؟ وأنت تعلم يعني كيف كان حال التجار في جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا وفي أماكن كثيرة. هو في حديث اللي هو التاجر الصدوق مع النبي الصديق، لأن حديث ضعيف ولكن هو معناه صحيح، أن التاجر الأمين هذا يعني تاجر معروف بين الناس بالأمانة فيصدق فيأتيه الناس فالله عز وجل يبارك له. وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلين إذا تعاقدا فصدق بورك لهما في بيعهما وإلا محقت البركة تمام. والله تبارك وتعالى جعل البركة في الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق في كل شيء، صدق في البيع، صدق في الشراء، صدق في كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا صادقا. إنما إحنا عندنا أمثلة غريبة، التاجر شرعا لا يجوز له أن يحلف لا صادقا ولا كاذبا، لا دي ولا دي، يعني لا يحلف صادق ولا يحلف وهو كاذب، حتى لا يعتاد الحلف فيحلف بالله مرة كذبا دون أن يدري. يعني نحن عندنا بقى واحد بيقوم النوم الصبح التاجر يقول والله ما أنا حلف ولا يمين صح النهاردة، ويفضل يحلف طول اليوم كذب ويقول لك أنا حلفت الصبح أن أنا مش حلف ولا يمين صح. قد يحلف بالطلاق أيضا. لا ده حتة الحلف بالطلاق دي مسألة أخرى، ولكن حتة أنه يقوم النوم الصبح يقول والله ما أنا حلف ولا يمين صح ويحلف طول اليوم كذب ويقول لك أنا خلاص ما أنا أقسم، يعني هذا لا يجوز. هو بيحلل لنفسه المسألة، وهذا يعني من باب السفاهة والحماقة والعياذ بالله، تحايل. نعم، وعليه يجب أن يعلم التاجر إنه لا يحلف لا صادقا ولا كاذبا، وأنه إذا كان أمينا بورك له. التجار لما كانوا يذهبون إلى أفريقيا وكانوا يذهبون إلى جنوب شرق آسيا نشروا الإسلام هناك، الإسلام هناك لم ينتشر بسيف. طب أنا قبل أن أعود إلى نقطة جنوب شرق آسيا، هو هنا قد يعترض البعض ويقول إنه احيانا ياتي الزبون ويكون مستفزا الى حد ما ويكذب هذه البضاعه لا بكذا، فلا يجد الا ان يقول والله يا اخي هي لا يحلف صادقا ولا كاذبا، يريد ان يصدق يصدق. نعم. يعني هو الزبون اللي هو الشكاك، لو حلفت له 100 يمين لو حلفت له على الميه تجمد مش هيصدق. وبعدين هي الحكايه مش حكايه هم مصدقون او مكذبون، انما هم عايزين يشتروا بشكل او باخر. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعو لك انك تكون مرحوم من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلاص طب معلش يا اخي، ولو انه مش موضوعنا يعني، بس موضوع الفصال في البيع والشراء المساومه جائزه، ولكن لا تكون بهذا الشكل الموجود الان، خاصه ان معظم الذين يتصدرون للشراء وللبيع هم من النساء. يعني الراجل لما يكون عنده محل يجيب واحده تبيع له، لان عارف ان الواحده مالها طويل حبتين وتغلب الراجل في البيع والشراء، والرجل ايضا يبعث بزوجته لتشتري. فبيكون في طبعا امور شرعيه خاطئه انها بتتكلم وبتنبسط في الكلام، ودي من محقرات الذنوب، ومحقرات الذنوب اذا اجتمعت على الرجل او على المراه اهلكته عياذا بالله. فالمساومه اهلا موجوده، لكن المساومه محرمه في الحج مثلا. حق تبارك وتعالى قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. انا مثلا اذهب لاشتري هذا القلم بكم؟ بعشره، بخمسه. ان قال لي بخمسه ووافق اهلا وسهلا، ان قال لي بعشره فقلت له لا باربعه بخمسه، دخلت في باب المساومه، الحجه حصل فيها ما ينقص من اجره. لا اسكت احسن. فالسماح مطلوب، لكن يكون التاجر صادق، ويكون ايضا من يشتري منه يعني المشتري ايضا سمح في بيعه وفي شرائه. التجار المسلمون كانوا يذهبون وهم مستأمنون آمنون، يعلمون أنهم عنوان لهذا البلد وعنوان لهذا الدين. لما كانوا يدخلون هناك، الرجل المسلم مع قطعة قماش، يأتي الرجل فيشتريه، فيقول له لكن هنا عيب، فيه هنا ثقب، فيه هنا عيب، هنا خيط كذا، هذه بكذا. فيقول له من أين تعلمت هذه الأمانة؟ يقول له من الإسلام. يقول له قابلني بالإسلام. يقول له هذا دين الذي أدين به. يقول له اجلس علمني كيف يكون الإسلام. فيعلمه، فانتشر الإسلام بهذا الشكل، بخلق الصدق فقط وبخلق الأمانة، سواء كان في أفريقيا سواء كان في جنوب شرق آسيا. ووصل الإسلام بالصدق إلى مواطن لم تصل إليها خيول المسلمين ولا سيوف المسلمين ولا رماح المسلمين بالأمانة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين الذي بورك له في أمانته، وبورك له صلى الله عليه وسلم في سمعته. إنما على العكس الخيانة، والله تبارك وتعالى قال ولا تخونوا أماناتكم، لأن الخيانة بائسة البطانة والعياذ بالله، والله لا يهدي كيد الخائنين. النهاردة والعياذ بالله من كثرة الناس ما تعودت على الغش في البيع، ومن غشنا ليس منا، حديث مسلم، مش ليس منا أنه كفر، لا ده نقصان الإيمان، ومن غش فليس منا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب هذا الحديث في سياق أن رجلا وضع بعض القمح، وقيل بعض التمر، وقيل بعض الحب، جافا وتحته ما قد بلل وتندى بالماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من غشنا فليس منا في سوق المدينة، ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. الأمانة في كل شيء فيها بركة، إذا الأمانة نزعت من شيء فإذا بها بعد ذلك تصير ممحوقة البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة نزع الأمانة من القلوب. نعم، وهل المقصود بنزع الأمانة الأمانة في التي قصدتها، أم الأمانة التي هي الإيمان؟ الأمانة بالمفهوم العام هي الدين. الصلاة أمانة، الصدقة أمانة، الصيام أمانة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة. كنا عرضنا الأمانة. نعم، الأمانة بالمفهوم العام. يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. فهذا المقصود، الأمانة بالمفهوم العام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى كي يتاجر بأموال خديجة. نعم. إلى أين ذهب وما الذي حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام، وقيل مرة إلى اليمن، وقيل أنه ذهب مرتين إلى مكان اسمه جرش باليمن. معلش هذا الكلام غير مذكور في الكتب الموثقة، ولكن الحديث الضعيف هنا له دلالات، الاستشهاد به ينفع ان احنا نعرف الرسول راح فين او ذهب الى اي مكان. فقيل انه ذهب مرتين في تجارة خديجة الى مكان اسمه جرش باليمن، وقيل المرة الى الشام. والمرة التي قيل انها في الشام هذه مدارها على رجل اسمه محمد بن عمر الواقدي. الواقدي هذا متروك في الحديث، لكنه اعلم الناس بالسير والتواريخ من بعد ابن اسحاق. على كل احوال يعني هذا لا يضر شيئا ان نستشهد بهذه القصة، لأنها مشهورة بين أهل السير. نعم. حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى جرش أو خرج إلى الشام، وكان معه غلام اسمه ميسرة، وكان أجر رسول الله في التجارة بكرتين، يعني أو قلوسين أو قلوس. قلوس ده اللي هو الناقة الفتية، اللي هي الناقة في عمر الفتى اللي هي الشديدة يعني. شبة. نعم. والبكرة نفس المعنى. نفس القصة. نعم، ولكن هي يعني نقول أنها قلوس أو قلوسان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ميسرة هذا. قال إن هناك رهب اسمه نسطورة رآه، وقيل أن ميسرة نفسه قد رأى من كرامات رسول الله شيئين. الأول أنه رأى غمامة تظلله وتسير معه لا تتركه، وقيل إن هو رأى الراهب فحدثه الراهب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما رآه مرة أخرى، ده غير بحيرة الراهب، غير بحيرة ديك نسطورة. قال أنه رأى ملكين يظللان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قادح في الرواية، لأن الناس لا ترى الملائكة، ولكن ربما هو شعر بالظل وشعر بحركة من حوله فقال أنا رأيت الملائكة، لأن هذا فيه إشكال كبير إذا ثبتت هذه الرواية إن واحد من الناس شاف الملائكة، وإما أن يكون الملكين على هيئة رجلين، لأن الناس لا تطيق شكل الملائكة بأشكالهم القوية زي دحية كده. نعم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رأى الرجل منه هذا، ورأى له أحوالا ليست كأحوال الناس وليست كأحوال بقية الناس، ورآه أمينا ورأى الأموال تأتي إليه. ثم بعد هذا خديجة لما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم رأت شيئا عجيبا، الذين جاءوا إليها كانوا يعاملونها على أنها امرأة، والناس حينما يرون امرأة ويرون كائنا ضعيفا في وقت لا يحكمه دين ولا يحكمه شرع، فإن نفوسهم تسول لهم أن يفعلوا الأفاعيل بها. لعلها كانت ترى في نظرات الرجال احتيالا، ولعلها كانت ترى في نظرات الرجال طمحا، ولعلها كانت ترى في نظرات الرجال طموحا إلى ما لديها من الرفد والمال والعطاء والغنى، فكانوا طلاب مال وطلاب دنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاها رأت الأمانة تتجسد فيه عليه الصلاة والسلام، فلا هو طامح إلى المال ولا هو يسرق مالها، وإنما هو مبارك صلى الله عليه وسلم أمامها، مبارك في تجارته، مبارك في مجلسه معها، مبارك صلى الله عليه وسلم في كلماته. فرأت أن مثل هذا الشخص لا يترك، ورأت أمانته تتجسد أمامها، ورأت البركة. فلما رأت هذا علمت، وقد عاصرت الرجال من خلال التجارة وعاشرت الرجال من خلال الزواج وكبر سنها، فكانت خبيرة أن مثل هذا الرجل لا يترك أبدا. فأرادت أن تربطه وأن توثقه برباط يحل لها منه ما لا يحله لغيره، وهو رباط الزواج. ولكن حارت سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كيف تطلب؟ هو رجل ابن 25 سنة وشاب في عمر الفتوة، وهي امرأة في الأربعين وثيب، والشاب إذا أراد أن يتزوج في المجتمع المكي ذهب إلى البكر أولا لا إلى الثيب. صحيح. جاءت لها صديقة اسمها نفيسة بنت منية، وقيل نفيسة بنت منبه، وقيل نفيسة بنت أمية، هذه ثلاثة أسماء فيها. فرأت علامات الحيرة المرتسمة على وجه خديجة رضي الله عنها وأرضاه، فأخبرتها بما في نفسها وأنها تريد الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت نفيسة هذه قد قامت، لأنها أسلمت بعد هذا، ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي لها من كل شيء يأتيه عرفانا بجميل هذه المرأة ووفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاه. فسعت نفيسة بين خديجة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسعت إليه، فكان من ضمن الحوار الدائر أنها سألت لما لم تتزوج، قال ليس في يدي ما أتزوج به. وهذا رائع منه عليه الصلاة والسلام، هو يتاجر لكن أين ماله؟ إلى أبي طالب وإلى أولاده، إن لم يكن ينفق على نفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. تتحدث عن أعظم إنسان، تتحدث عن أكبر إنسان. هذا الإنسان الذي كان يقول لأبي ذر يا أبا ذر، وكان يمشي بجوار أحد، فقال له لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال له والله ما أحب أن عندي مثل أحد ذهبا إلا وأقول به في عباد الله هكذا وهكذا. هذه سيرة العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تقرأ قول خالد بن معدان القلوب جوالة، فقلوب تجول حول الحش حول الدنيا وما فيها، وقلوب تجول حول العرش، وقلب رسول الله جوال حول العرش، جسده مع الناس وقلبه في الرفيق الأعلى ومع الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، يعلم أن من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، والعطاء لغة لا يجيدها إلا العظماء الذين ارتكنوا إلى ركن ركين، السكينة تغمره الطمأنينة تغمره، فماله كله لعمه لا يفكر في شيء لنفسه ولا لشهواته ولا لكل هذه الأمور أبدا، هو مركز جهده في أنه بيفي بهذا الجميل العم، الدنيا تحت قدميه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا قال ليس في يدي ما أتزوج به، قالت فإذا خطبك أو إذا أرادك ونكحك من هو خير؟ قال من؟ قال خديج. فوافق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنما ألقي في رأي هذا. لكن الجميل في المعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يختار للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة عجيبة الشكل وعجيبة المنظر، زوجة عندها 40 سنة، تملك المال وعاقلة، وهذا سيظهر في الحلقة القادمة إن شاء الله حينما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح نبيا، وسوف يكون فرق كبير بين صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته. هذا الفرق ليس في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وفي معاملة الناس له. لكن خديجة رضي الله عنها وارضاها امرأة عاقلة وامرأة رزينة، ولو لم تكن عاقلة لتركت النبي صلى الله عليه وسلم يعني دون أن توثقه بوثاق الزواج وأن تطلب منه الزواج. لما حصل هذا قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الزواج منه. نعم. ويحدث أن رجل عنده 25 سنة في زمن فتوته يتزوج بامرأة عندها 40 سنة. في هنا وقفة قد يجد المتأمل فيها، أنه حين نراعي جوانب الزواج أحيانا قد تجد أن أمر السن أمر يراعى. نعم. ومهم جدا بين الزوج والزوج. أمر الجوانب المادية والاجتماعية، الكفاءة والكفاءة، هذه من الأمور التي تراعى والتي حضت عليها الشريعة. لكن تجد أن الله عز وجل قد قدر أن يختزل هذين العنصرين في حالة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. نعم. هو تسأل سؤال، بعد البعثة هل تزوج رسول الله بواحدة من النساء أكبر منه؟ لم يحدث، لأنه صار مشرعا، إنما قبل البعثة لم يكن مشرعا صلى الله عليه وسلم، وإنما يستدل هنا بفعله إن هو تزوج امرأة أكبر منه على حال الجواز. إنما بعد التشريع وبعد أن أصبح مشرعا هل تزوج بامرأة أكبر منه؟ لم يحدث هذا. نعم. كل من تزوج بامرأة كانت أصغر منه بسن كبيرة. مهمة. لكن هو قبل البعثة لم يعني يكن مشرعا. يعني لعل دي كانت خصوصية للنبي. نعم. مش معنى كده أن يجيب واحد يتجوز. لا، هي ليست خصوصية بالمعنى الشرعي. طيب. لأن لو خصوصية بالمعنى الشرعي تكون مقصورة عليه. نعم. إنما يجوز أن الرجل يتزوج من هي أكبر منه. لكن ليس في هذا السن. لا ينصح. لأن المرأة بعد سن 40 أو بعد سن 45 مباشرة بيحدث لها أمور كثيرة. نعم. فما يجيش شاب مثلا في هذا العصر يقول أنا هتجوز واحدة عندها 45 سنة مثلا وهو عنده 20 سنة. بعد شوية نجد أن الأمر انقلب. خاصة أنه لم تعد هناك خديجة. صحيح. فهو حتزوجها لما يليها هناك محمد صلى الله عليه وسلم. هي خير من كل نساء العالمين. نعم. إلا ما كان من أمر فاطمة، وهو صلى الله عليه وسلم خير من العالمين. نعم. فالمسألة لكن في هذه الحالة لماذا؟ بالنسبة للنبي بقى، لأنه لم يكن هناك من يتحمل شظف الدعوة وأعباء النبوة مع رسول الله إلا خديجة. امرأة مختارة بأمر الله، لأنه لا ينكح ولا ينكح صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، فالوحي هنا غير موجود، لم تكن هناك نبوة بعد، فيكون هذا بقدر الله. إن هذه المرأة هي الوحيدة بمالها بعقلها بقوتها المعنوية قبل قوتها البدنية تتحمل كل هذه الأعباء وتكون شريكة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى العام الذي تموت فيه السيدة خديجة بعام الحزن. إنما قبل هذا يا أخي لو أنت تذكر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السيدة خديجة وقالت إنك كنت قد تزوجت بامرأة حمراء الشدقين، الشدق ده اللي هو جانب الفم، والسيدة خديجة يعني امرأة كبيرة فوقعت أسنانها فالمكان هنا أحمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال لأم المؤمنين عائشة؟ قال إني رزقت حبها، فرزق حبها صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى. لذلك أنت لما تقرأ سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وما تحملت، سيرة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في كلمتين، مرة الآن لما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، والمرة الثانية لما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أوحي إليه، والمرة الثالثة لما ماتت، ما فيش أكثر من كده. وهذا دأب العظماء كالشمس، من تواضعها أنها تنزل إلى الناس وهي في السماء وتضفي على الناس الدفء. السيدة خديجة كأبي بكر تيجي تمسك سير سيدنا عمر ممكن تعمل في المجلدات، أبو بكر لا. ليه؟ لأنه رضي أن يكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فعظمته من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدة خديجة رضي الله عنها أرضاه، الموقف الثالث ليها إمتى؟ لما تيجي تموت، كلمتين ولك أن تنظر إلى هذه المرأة التي ضحت بمالها وضحت بكل ما تملك من أجل هذه الدعوة. لما يجي سيدنا جبريل عليه السلام ويقول يا رسول الله، ورأوا الحديث عائشة من جمال الأمر، يقول يا رسول الله، جبريل يقول يا رسول الله يا محمد هذه خديجة قد أقبلت وفي يدها شيء، وحين حتى وهي على فراش الوفاة وحتى وهي في المرض تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذه خديجة قد أقبلت ومعها شيء في يدها، بشرها ببيت في الجنة من قصب ليس فيه صخب ولا نصب. الله. فيصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره قال لقد كان لها كذا وكذا، صدقتني حين كذبني، وآمنت بي حين كفرني، وأعطتني حين منعني الناس. كل ده لا تشعر به لأنها نسمة رقيقة. العظماء لا تشعر بما قدموا إلا في أثره، لكن لا يتكلم، ساكت. وهكذا رزقت الإخلاص قبل أن يكون ثمة إخلاص في هذه الدعوة، ورزقت الإسلام قبل أن يكون هناك إسلام، والله عز وجل كرمها فجعلها من سيدات نساء العالمين، وابنتها سيدة نساء العالمين. فمن في مثلها؟ امرأة زوجها نبي وابنتها سيدة نساء العالمين، وهي من سيدات نساء العالمين ومن سيدات أهل الجنة، ثم بعد هذا تبشر بالجنة وهي على الأرض، ثم غير هذا وذاك، الحسن والحسين وأهل البيت جميعا انضموا إليها، وغير هذا وذاك. حمات من هي؟ حمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حمات عثمان بن عفان رضي الله عنه، حمات أبي العاص بن الربيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن لي صهرا وعدني فوفى لي. فأي خير أفضل من مثل هذه المرأة؟ صحيح. رضوان الله عليه. ولعلنا سنتطرق إلى كثير من مواقفها تباعا بإذن الله. لكن السيدة خديجة أنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم القاسم عبد الله وكل بناته منها، وكل بناته. نعم. طيب، واضح من تتبع السيرة ان الاولاد الذكور، انا عايزك برضو تقولهم لي، الذكور والاناث، ان هم الاولاد الذكور ماتوا في الصغر وبقيت الاناث. نعم. لماذا ومنهم اولا؟ هم اولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة، اثنان من خديجة وواحد من ماريا، وماريا كانت سرية ولم تكن أما من أمهات المؤمنين. سرية يعني الرسول كان بيتسرى بها، لم تكن من أمهات المؤمنين. نعم. لم يتزوجها، وإنما هي كانت من ملك يمين. نعم. يعني سوف نقف مع هذا حينما يأتي الأمر إن شاء الله. طيب، الاثنين عبد الله والقاسم، القاسم كان أكبر، وقيل أنه بلغ مبلغ حتى ركب الخيل، يعني كبر حتى ركب الخيل ثم مات، ثم جاء من بعده عبد الله، وتوفي الاثنان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أم المؤمنين خديجة. الأربع بنات، عبد الله كان يكنى بالطاهر، لكن هذا ليس بالأكيد. نعم. وإبراهيم مات في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان موجود من البنات أصغرهن فاطمة، ثم بعد ذلك كانت أم كلثوم، وقبلها رقية، وقبلها زينب وهي زوج أبي العاص. زينب تزوجت بأبي العاص وأنجبت أمامة بنت أبي العاص، وهذه تزوجها علي بن أبي طالب بعد السيدة فاطمة الزهراء. وأمامة هذه كانت رضي الله عنها وأرضاها يحملها رسول الله على كتفه حينما يصلي، اللي هي حفيدة السيدة خديجة، حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منها حكم فقهي أمامة. نعم. ثم بعد هذا نمرة اثنين اللي هي كانت السيدة رقية، وهذه تزوجت بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له ولدا سمي بعبد الله، وكان يكنى به عثمان حتى ولد له سعيد فكني به. وهذا قيل أنه توفي بعد الهجرة بسنة، نقره ديك في عينه فمات. ثم بعد هذا كانت سيدة أم كلثوم، وكانت رضي الله عنها وأرضاها لا يسمع لها صوت، وظلت بكرا حتى تزوجها عثمان، ثم توفيت، قيل قبل تبوك وقيل بعد تبوك، لكن كانت تتكلم. كانت تتكلم. نعم. لكن هي لم يكن لها يعني لم يكن لها ذكر. نعم. يعني لا يسمع لها هادئة. صوت لأنها هادئة. أخيرا فاطمة وهي الزهراء، والزهراء بالمناسبة لقب الناس درجوا عليه، وليس له سند في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيل أنها كانت بيضاء فسميت بالزهراء، يقال الأزهر الأبيض، ويقال جمعة الزهراء لأنها بيضاء. وحتى ابن كثير لما رأى جامع المسانيد قال: ويقال لها الزهراء ولا أدري لما، لم يجد سببا من الأسانيد الشرعية. فهؤلاء هم أولاد رسول الله وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم إبراهيم الذي كان رزقه رسول الله على الكبر، ثم توفي بعد ذلك في السنة التاسعة للهجر. ولكن ما الحكمة من موت الأولاد في الصغر؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لو عاش له ولد كانت ستكون هناك مشكلة كبيرة. يعني إذا كان الحسن والحسين رضوان الله عليهما يحدث معهما هذا الكلام، إن في بعض الناس بتؤلهم من دون الله، وعلي بن أبي طالب هو ابن عم رسول الله، فماذا لو كان هناك ولد؟ هذا بالنسبة للمسلمين كان حيحصل مجزرة. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما تحدث عن ولده إبراهيم قال: لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا. هذا حديث صحيح مروى عند أحمد. ثم قال: إن له ظئرين يرضعانه في الجنة، فلو كان عاش لكان صديقا نبيا. فهل بعد رسول الله من نبي؟ أبدا، هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكان حتكون هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للمسلمين. ولذلك الله تبارك وتعالى، ما الحديث معناه إيه بقى؟ لو عاش، لكن هل عاش؟ لو تفيد الامتناع الوجوب الامتناع. فمات رضي الله عنه وارضاه متخذا خليلا، ولكن له لن يتخذ ولن يعيش، فقدر الله تبارك وتعالى له هذا الأمر. أما الأمر الثاني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولشخصه عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أراد أن يجعله صلى الله عليه وسلم خليلا له. ومعنى كلمة الخليل من الخلة، والخلة هي تمام المحبة، إن المحبة تتخلل جسمك كما يتخلل الماء النبات والشجر. هل أنت بتشعر فين الماء بالضبط؟ فالمحبة في كل جسدك، كما أن الماء في كل مكان من جسدك، في كل مكان من النبات، في كل شعرة، في كل حركة، في كل نظرة. لذلك هناك معنى رائع، أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أمره بذبح إسماعيل، ما كانت الفائدة؟ الله عز وجل أحب إبراهيم واتخذه خليلا كما في سورة النساء، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال معاذ في حديث البخاري: قرأت هذه الآية فقال رجل من أهل اليمن: لقد قرت عين أم إبراهيم من كتر الآية مهزته. خليل الله. ورزق إسماعيل على الكبر وقال إني ذاهب إلى ربي سيدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فقال العلماء إن إبراهيم عليه السلام لما ولد له الولد تعلقت شعبة من قلبه بإسماعيل، فغار الله والله يغار، فأراد أن يذبح إسماعيل من قلب إبراهيم، وهذا هو الذبح الحقيقي الذي وقع. فلما وضعت السكين علم الله وهو أعلم سبحانه وتعالى وعلمه سابق في الأزل أن إبراهيم لا يختار غير الله على الله، فرفع الذبح من على الأرض وأقره في القلب: إنا نبتلي لنهذب لا نبتلي لنعذب. فكيف يكون الأمر لو أن هناك لرسول الله ولد؟ كان سيحبه وستعلق قلبه به، فأراد الله عز وجل أن يعلقه به فقط. ولذلك لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيفقد آخر أنفاسه ويجود بآخر أنفاسه، والسيدة عائشة تضع يدها على جبينه لترقيه صلى الله عليه وسلم، فنزع يدها ورفع إصبعه إلى السماء يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، لأنه كان مع الرفيق الأعلى. رسول الله كان لا يطيق بعدا عن الله، والله يعلم هذا منه، فقال: إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال: رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وربه يحبه فلا يريد له أن يتعلق بغيره صلى الله عليه وسلم. فلو جاء الولد كيف كان سيكون حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين؟ تبقى الإناث هن أشد خطورة من الذكور، لأن العرب يخاف على بناته أكثر مما يخاف على الرجال. ولذلك صحيح. أراد الله أن يقول: إن رسول الله لا يخاف في الله لومة لائم، حتى لو كانت بنته وحتى لو كان ذريته كلهن من النساء، لكن لا يخاف في الله ويبيع الدنيا كلها من أجل ربه تبارك وتعالى. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، حديث عائشة في الصحيحين. يبقى الأمر الأخير وهو رقة القلب الناتجة عن فقدان الناس. يمكن احنا تكلمنا في هذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم تعود في الدنيا على الفقد، وتعود في الآخرة أنه سيعطى كل شيء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلو أراد الولد لأعطاه ربه، ولكنه رضي بقسمة ربه تبارك وتعالى، ثم أراد أن يكون نموذجا للصبر لهذه الأمة. لما تتصور موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفقد ولده إبراهيم، أنت تعرف في مثل يقول: أعز الولد ولد الولد. فالناس قالت ليه؟ قالت لك: لأن الإنسان هو صغير بيكون عنده أولاد وفي سننا كده بيجري علشان يجيب لأولاده الرزق، فممكن ينشغل عنه، فلما بيكبر بيتفرغ. صحيح. فبيجد الولد فبيحب الطعوية. فكيف لو جاء لك ولد وسنك 63 أو 62 سنة؟ المسألة هنا هتكون شديدة. ولذلك لما رزق رسول الله إبراهيم فرح وقال: رزقت الليلة ولدا سميته على اسم جدي إبراهيم، ويقول أنس كما في حديث الصحيحين: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي سيف القين اللي هو الحداد اللي هو كانت امرأة مرضع لإبراهيم. فلما ذهب إلى هناك صلى الله عليه وسلم ووجد ابنه يجود بأنفاسه ويخرج النفس، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، كأنه يقول: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا كواكب الأسحار. بكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديد. نعم بكى، دمعت عيناه، لكن في النهاية ماذا قال؟ قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك، ده ابنه اللي بيموت، ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغير صغير على الموت وصغير على الفراق، ورسول الله يفقده بعد أن فقد كل بناته ولم يبق إلا فاطم، وينظر إليه ويعدعه، وكانوا يقول له: عزيز علي أن أجعلك في التراب يا إبراهيم، ولكن حب ربي مقدم على كل شيء. قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهو تسليم. نعم تسليم لله عز وجل. لذلك عمر بن عبد العزيز لما مات ولده عبد الملك بن مروان ماذا حصل؟ اللي هو عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز بن مروان. نعم. لما مات عبد الملك ابن عمر بكى ثم ضحك فقال لا تضحك وتبكي. فقال نعم بكيت رحمة لهذا الشاب لأنه حيدخل إلى القبر وضحكت لأن الله رضي لي أن هذا الغلام يموت فخشيت أن أسخط على ما رضيه الله عز وجل لي. سبحان الله. فهنا الرضا بالقضاء. حب يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. نعم. وهل أحد فقد أحدا مثلما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاده أمامه ومع ذلك بيصبر عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أن من كان في الله تلفه كان على الله خلفه. نعم. يعني كأن الله عز وجل قد أراد أن يربي قلب النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل الصعاب وتحمل فقدان الأحباب يوما بعد يوم وموقفا بعد موقف لكي يزيد تعلقه بأمته وحنانه على أمته ورقته على حال أهل العصاة من أمته. لأن الناس لما بتكون خشنة القلب لا ترحم الأمة. ولذلك سيدنا عمر كان رضي الله عنه حازما ليس قاسيا لكن قلبه نفسه رحيم وهو ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الزعيم لما بيكون قاسي القلب بيقصو على أمته جبار. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم رقة القلب عليه الصلاة والسلام فكان يرحم أمته رحمة عظيمة. طبعا الأمر لا يخلو من ذكر بعض الافتراءات. نعم. التي يتشدق بها المستشرقون والحاقدون وقالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان معاذ الله كان شهوانيا عليه الصلاة والسلام. كان غارقا في, في, في الملذات بدليل أنه كان يعدد نساؤه. كيف نرد على هذا الافتراء من خلال إثبات ما ذكرت من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة على كبرها؟ وانت هتذكر ثلاث أمور أمر خاص بأم المؤمنين خديجة وأمر خاص ببقية أمهات المؤمنين ثم ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما ما يخص خديجة رضي الله عنها وأرضاه فهنا المسافة طويلة 25 سنة و40 سنة يبقى في فرق كام 15 سنة 40 سنة عند العرب العادة لا تستحيل يعني العادة ما بتتغيرش والطبيعة لا تستحيل اللي عندها 40 سنة زي اللي عندها 40 سنة النهاردة بنص قوله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فلا زال الخلق يتناقص حتى الآن يعني لحد وقته عليه الصلاة والسلام يبقى هم كانوا زينا كده ما فيش أي نوع من أنواع التغيير يعني ما كانش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ده زي طول الهرم لا هو زي يعني عليه الصلاة والسلام هو الصحابة خلاص فالطبيعة لا تستحيل. المرأة التي تبلغ مبكرا يصيبها أيضا الشيخوخة مبكرة عند العرب فأربعين سنة دي خلاص وبعدين دي متزوجة وعندها أولاد وسيد لما تكون المرأة بكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع سيدنا جابر أفلا بكر تلعبها وتلعبك صحيح. وقال أين أنت من الأفكار إنهن أعذب أفواه فهذا رجل خبير عارف النساء خلاص إنما يجي يتجوز واحد عنده 25 سنة ومش نبي لسه ليس بنبي ثلاثة إنه في سن الفتوة في ريعان الشباب صحيح وبعدين يجي يتجوز واحد عنده 40 سنة المفروض يبحث عن بكر لا ده المفروض في وسط المجتمع ده يبحث عن الجواري هو يتجوز ليه وعنده الجواري يجيب 3-4 جواري وخلاص صحيح ده لو كانت المسألة كده إنما لم يفعل فما يجيش بقى وعنده 25 سنة يتجوز واحدة عندها 40 سنة ويعيش معاها حتى ماتت ولم يتزوج عليها وبعدين تيجي تقول لي بعد الخمسين جات له الشهوة ازاي دي عمل عملية ركبها يعني اللي بيتكلم اخواننا عاقل اللي بيسمع مش عبيط صحيح. افهموا هذا الكلام لان في ناس من غير المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا اظن ان مسلما عاقلا يشك في رسول الله ولو لحظة لكن غير المسلمين الذين يسمعوننا الان يعني حينما يقوموا كباركم وأئمتكم بسب النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عقلاء اسمعوا الكلام هالرجل عنده 40 سنة أو 50 سنة عنده شهوة إزاي ما تجيش الشهوة تكون في 25 ولا في 50 نصف حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم قضاها مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها وبعدين لم يتزوج عليها بعد أن ماتت إلا سيدة سودة بنت ذمعة وكانت غير ذات مال ولا جمال ولا شباب. نعم طيب معنا اتصال ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ محمود من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم. ممكن أشارك معكم في البرنامج والله؟ تنورنا. معنا الدكتور عايز أرحب بالله الدكتور حامد أحمد. الله يخليك. وعايز والله اقول له ان انا احبه كليا جدا يعني. حبك الله يا شيخ الله يعزك. وعايز اقول له كمان يعني ان البرنامج ده جميل جدا في ان هو بيتكلم عن السيره النبويه, وان هو ما بيتكلمش كمان عن السيره ك يعني ك كحاله فرديه, ان هو بيسقطها دايما على المجتمع اللي هو عايش فيه يعني. يعني اي حاجه هو اي نقطه هو بيتكلم فيها النهارده هو دايما بيسقطها على المجتمع. لما بيتكلم عن التاجر دايما بيسقطها على اللي هي المجتمع, لما بيتكلم عن الحاكم النهارده صحيح برضه بيسقطها على المجتمع. صحيح. فانا برحب بيه يعني وسعيد جدا بالبرنامج ده جدا يعني. بارك الله فيك واحنا سعداء بيك. مبسوط اكتر كده كمان يعني. الله يبارك. ربنا يبارك فيك. عندك سؤال يا محمود؟ لا والله شكرا. بارك الله فيك, شكرا لاتصالك يا محمود. ماشي انا اتفضل. فغير المسلم لما يخاطب بهذا الكلام لابد ان يكون عاقلا ويفهم ويعلم ان الاسلام يحبه. نحن عندنا في الاسلام سوره اسمها سوره مريم, ما عندناش سوره اسمها سوره خديجه. نعم. عندنا سوره اسمها سوره ال عمران, ما عندناش سوره اسمها سوره عبد المطلب ولا ال ابي طالب. صحيح. فنحن حينما نتحدث معهم في هذه الامور يجب ان تكون اذانهم صاغيه. هذه واحده. السيده سوده لم تكن ذات مال ولا جمال, بل ان الناس تعجب. هذا بالنسبة لما يخص أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لما يكون الإنسان فتي وقوي يبحث عن امرأة شابة, وفي زمن كان المجتمع الجاهلي لا يعرف فيه عددا للنساء, عايز تتجوز ما تجوز ما يهمكش خلاص ما فيش مشكلة. الحاجة الثانية, الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أن داود عليه السلام كان عنده 300 امرأة, وسليمان عليه السلام كان عنده 700 امرأة بنص الكتاب المقدس. فهل يحل لهم ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما يؤمن به اليهودية والنصرانية هذا, بل قيل إن كان عندهم 1000, بل قيل ان سيدنا داود لما عجز في اخر حياته اتوا له بصبيه صغيره ترد اليه شبابه كما يقول الكتاب المقدس. يبقى اذا طبعا على زعمهم, على زعمهم نعم, وربما كان صحيحا لان مش كل الكلام غلط طبعا, بس يعني هم بينسبوا لهم كثير من الاباطيل نعم. لكن انا اقول انت رضيت بهذا صحيح. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم شهواني وسيدنا عيسى يعني سيدنا عيسى عليه السلام لو احنا هنتكلم بقى في الزواج يبقى انت ما تكلمش في الزواج بتاعنا خالص, يبقى انت الزواج حرام عندك لانه لم يتزوج. لكن أنا أقول لهؤلاء البابا عندكم خير من الله, لأن الله تزوج وأنجب, والبابا عندكم لا تزوج ولا ينجب, ده آخر المتم عندهم. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على أنه كان عفيفا وطاهرا وليس كما يزعم الحاقدون. زواجه من خديجة على هذه ده دليل. الدليل الثاني بالنسبة لأمهات المؤمنين, أن أمهات المؤمنين ضيق عليهن في هذه المسألة. المرأة التي كانت تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق عليه, بمعنى أولا قال الله تبارك وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا, ده حكم نهائي على التأديب. في المرأة التي تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة عائشة, تزوجها رسول الله عندها 9 سنوات ماشي, طيب عاش معها كم, قول كمان 10 سنين, يبقى توفي النبي صلى الله عليه وسلم قول وهي عندها 20 سنة. 20 سنة دي قمة الأنوثة بالنسبة للمرأة, ومع ذلك لم تتزوج, يبقى ضيق عليها ولا لا؟ الأمر الأكبر والأشد التضييق في المعيشة نفسه. يا شيخ حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة عجيبة, حياة يعيشون فيها على الأسودين, اللبن والتمر والماء والتمر. ونزل قول الله تبارك وتعالى لما أمهات المؤمنين طلبنا زيادة النفقة فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء, وقيل طلق رسول الله النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا كان لا يريد أن يربط حياته وحياة الذين يتصلون به بالدنيا إنما بالآخرة فحسب. فلما نزل عليه آية التخريج, آية التخيير لأمهات المؤمنين, إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما, كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. حمل رسول الله هذه الآية إلى من أولا؟ إلى أم المؤمنين عائشة, لأنها أحب نسائه إليه, ليعلم أن ليس فوق محبة الله محبة. قال لها بعد أن تلا عليها الآية لا تعجلي حتى تستأمري, يعني حتى تستشيري, حتى تستأمري أبويك يا عائشة. قالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله, بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنه. وكذلك كل أمهات المؤمنين. لما يجي الحديث, حديث اللي رواه بحشل في تاريخ وسط اللي هو حديث ثوبان, شوف اسمع هذا الحديث. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول ثوبان, ووقف أمام بيوت أمهات المؤمنين. وبيوت أمهات المؤمنين دي كانت من إيه؟ من جريد, من سقف. لوقف الشاب الذي قارب الحلم لطالها بيده, ولما هدمت بكى سعيد بن المسيب وقال كان الناس يأتون فيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعيش, لم يكن يعيش كثرة ولا قيصر إنما بهذا الشكل. يأتي هذا الأعرابي أمام بيوت أمهات المؤمنين ويسأله رسول الله كما يقول ثوبان عن المسلمين وعن الإسلام, فأخبره بما يحبه، قال فرأيت وجه رسول الله قد أضاء، وجاء وقت الغداء. رسول الله كريم، أكرم الناس وأجودهم صلى الله عليه وسلم بالخير، فقال اذهب إلى عائشة. فذهب، فقالت اذهب إليه فقل له والله ما عندي من شيء يأكله إنسان. قال فتغير وجه رسول الله، قال فذهبت إلى أمهات المؤمنين فكلهن قلن مثل عائشة. قال فذهبت فخسف وجه رسول الله، النور اللي عليه ده خسف لأنه ما عنده ما يطعم الرجل. فالأعرابي أحس بهذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنا معاشر الأعراب يا رسول الله، بعض التمر وشربة لبن تكفينا ذلك الخصب. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عنزة كانت أمامه، كان يسميها ثمر، فقال ثمر ثمر، فأتت إليه العنزة فمسح رسول الله على ضرعها ثم حلب ولم يكن فيها قطرة لبن واحدة، فامتلأ ضرعها باللبن فحلب صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ثم قال للأعرابي اشرب، فشرب الشربة الأولى تسمى النهل، الشربة الثانية تسمى العلل، ولذلك يقال شرب عللا بعد نهل، يعني مرة ثانية بعد أول، يعني ارتوى. نعم. فقال له رسول الله عل، اشرب مرة ثانية. ثم قال له في الثالثة عل عل. الأعرابي قال اكتفيت رسول الله. قال ثوبان، فقال لي رسول الله اذهب إلى عائشة بهذا اللبن لأنها الحبيبة، فذهب إليه ثم إلى بقية أمهات المؤمنين. قال ثم أعطى الأعرابي فقال له عل، فشرب الأعرابي. قال ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم ناولني لأشرب، قال فشربت شرابا هو أحلى من العسل حينما تتبعت موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف الحياة عاملة إزاي، شربت لك الحياة بالنسبة للزوجات النبي صلى الله عليه وسلم صعبة وضيقة. نعم. أيضا لعل مما يرد به في ذلك أن كان أكيد لكل زيجة من هذه الزوجات مناسبة وقصة، يعني أم سلمة كبيرة ومصبية ده هيتجوز عشان إيه؟ عشان أولادها. وأخيرا تقول أمر آخر وهو من الذي ضيق عليه، أنا لو شئت هتزوج ألف امرأة، هتجوز أربعة وطلق وأربعة غير وأربعة غير وأربعة غير وهكذا. إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد، يبقى مين له ظلم وضيق عليه. وبعدين السؤال الأخير لما بيجوا يحتجوا علينا بأن سيدنا يحيى كان حصورا وأن سيدنا عيسى لم يتزوج، يقول له دول كانوا أحسن منه. لا، اسمع، مين الأفضل؟ الذي يتزوج النساء ويعفهن ويمنعهن من الزنا ويكثر من نسل المسلمين ويرفع قدرهن ولا يشغلنه عن ربه، ده كان يصلي حتى ترم قدمه، فمتى كان يجمع النساء يغزو صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين في الآخر خالص تسمع ليه؟ حبب إلي من دنياكم أنتم، بحسن أقول لك حبب إلي من دنياكم، ما هو من دنياكم أنتم، وقال من دنيا ربنا، قال من دنياكم أنتم. فمن الأفضل، الذي لم يتزوج وترك النساء ولم يترك لنا أثرا وذرية، ولا اللي تزوج وعف النساء ولم يشغلنه عن ربه؟ نعم. هذا قول القاضي عياض في الشفاء بالمناسبة، وذكره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، بارك الله فيك. بهذا القول الشيخ حامد في الشفاء، لعلك قد شفيت صدور قوم المؤمنين بهذه الحكمات، وكانت يعني حجرة في أفواه كل من يحاول أن يتشدق وأن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما زعم من أنه شهوانيا أو غير هذه. حاولنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن نقدم لكم اللمحات الأخيرة واللحظات الأخيرة التي تسبق طلوع فجر النبوة المحمدية. تابعونا في الحلقات القادمة بمشيئة الله لنستمتع أكثر وأكثر بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يتنزل عليه جبريل الأمين. ما الذي سيحدث وكيف سيتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخطب العظيم؟ لا يفوتنا أن نشكر فضيلة الشيخ حامد أحمد الطاهر الذي أسعدنا، ونسأل الله عز وجل أن يزيده ثباتا وتوفيقا ورشادا وهدى. بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين، شكر موصول لكم. عايزين بس لما تختم تدعي لمحمد المخرج، ربنا يا رب يشفيه. المخرج بتاعنا مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه. آمين. ويعني نشكر كل الإخوة العاملين معنا في الاستوديو، شكر موصول لكم على حسن استماعكم، جزاكم الله خيرا، وحتى نلتقي في لقاء آخر قريب بإذن الله. نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام.